أعطاهم تلك الأرض ووعدهم أن يأتوا إلى فلسطين وتكون أرضا لهم، وقاتل الصليبيون من أجل هذا، وقاتلت الدول العظمى من أجل أن يجمعوا شثاثة يهود على أرض فلسطين والأرض المقدسة. فمتى تسرجي يا خيول متى، فمتى تسرجي يا خيول متى، كم صغير قضى ضحمه في الصبا، كم صغير قضى ضحمه في الصبا، أي ذنب جناه ليلقى الجزاء، أي ذنب جناه ليلقى الجزاء، كم صغير قضى ضحمه في الصبا، كم صغير قضى ضحمه في الصبا، أي ذنب جناه ليلقى الجزاء، فمتى ستداوى الجروح متى، فمتى ستداوى الجروح متى، أين ذاك الجسد أتراه جمد جمد. أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net.